السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي في درس جديد من سلسلة دروس شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. ما زال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يورد الأحاديث النبوية التي هي في بيان إثبات صفات الله تبارك وتعالى وأسمائه الحسنى. ووقفنا عند إيراد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. قال شيخ الإسلام: حديث صحيح. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله عليه الصلاة والسلام: والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه. قال: حديث حسن، رواه أبو داود وغيره. وقوله عليه الصلاة والسلام للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم. إذن هذه الأحاديث التي أوردها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى سنتدارسها في هذا الدرس بحول الله تعالى. نبدأ بشرح الحديث الأول الذي ذكره شيخ الإسلام بن تيمية، وهو كما قلنا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. هذا الحديث أول مسألة نتدارسها هي تخريج هذا الحديث. هذا الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: بعث علي رضي الله تعالى عنه من اليمن بذهيبة في أديم مقروض لم تحصل من ترابها، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة: زيد الخير، والأقرع بن حابس، وعيينة ابن حصن، وعلقمة ابن علاثة أو عامر ابن الطفيل شك عمارة. فوجد من ذلك بعض الصحابة من الأنصار وغيرهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. بعد أن خرجنا هذا الحديث وذكرنا لفظه كاملا، نأتي إلى شرح هذا الحديث. قوله: بعث علي رضي الله تعالى عنه وهو باليمن، في رواية: بذهبة في تربتها. قال النووي: هكذا هو في جميع نسخ بلادنا، بذهبة بفتح الذال. وكذا نقله القاضي عن جميع رواة مسلم، وفي رواية: بذهيبة على التصغير. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: قوله بذهيبة تصغير ذهبة، وكأنه أنثها على معنى الطائفة أو الجملة. وقال الخطابي رحمه الله تعالى: على معنى القطعة. قال ابن حجر: وفيه نظر، لأنها كانت تبرا، وقد يؤنث الذهب في بعض اللغات. قال ابن حجر: وفي معظم النسخ من مسلم بذهبة بفتحتين بغير تصغير. واختلف في هذه الذهيبة، فقيل كانت خمس الخمس. قال ابن حجر: وفيه نظر، وقيل من الخمس، وكان ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه يضعه في صنف من الأصناف للمصلحة، وقيل من أصل الغنيمة، وهو بعيد. يقول ابن حجر: قوله في الحديث: في أديم مقروض. مقروض بضاء معجمة أي مدبوغ. قوله: لم تحصل من ترابها أي لم تخلص من تراب المعدن، فكأنها كانت تبرا وتخليصها بالسبك. ثم نأتي إلى شرح آخر الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. في رواية سعيد بن مسروق أنه صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك عقب قول الخارجي الذي يذكره بعد هذا وهو المحفوظ. هنا تنبيه ذكره ابن حجر، قال هذه القصة غير القصة المتقدمة في غزوة حنين، متقدمة في البخاري، في صحيح البخاري، ووهم من خلطها بها. نرجع الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني، ألا أداة استفتاح، وقوله عليه الصلاة والسلام وأنا أمين من في السماء أي أمين الله سبحانه وتعالى الذي في السماء على تبليغ شرعه ودينه. قيل إن القائل للنبي صلى الله عليه وسلم هو ذو الخويصرة اليمني، فاستأذنه بعض الصحابة، يعني الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه بهذا الكلام. فالصحابة لما قال ذو الخويصرة ما قاله من الاعتراض والطعن في عدل النبي صلى الله عليه وسلم، استأذن بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في قتل ذلك الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه فإنه يخرج من ضئضئ هذا، أي من جنسه، قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأين لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. الحديث. يذكر العلماء عند شرح هذا الحديث فائدة، وهي أن أول بدعة وقعت في الإسلام فتنة الخوارج، وكان مبدأهم بسبب الدنيا حينما قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين، فكأنهم رأوا في عقولهم الفاسدة أنه صلى الله عليه وسلم لم يعدل في القسمة، فقالوا تلك المقالة. ثم كان ظهورهم في أيام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فقتلهم في النهروان، ثم تشعبت منهم آراء وأهواء ومقالات ونحل كثيرة، ثم حدثت بعدهم بدعة القدرية، ثم المعتزلة، ثم الجهمية، وغير ذلك من البدع التي أخبر عنها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم محذرا منها في قوله: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: وما هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وهذا أخرجه الحاكم في مستدركه وغيره. مما استفاد من الحديث الذي ذكرناه، حديث أبي سعيد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني، إلى آخره، مما يستفاد فيه بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر والتحمل، فإنه كان صلى الله عليه وسلم يصبر على أذى الناس. ومن الفوائد ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل وغيره، هذا استبقاء لانقيادهم وتأليفا لقلوبهم، فإنه صلى الله عليه وسلم لما استأذنه بعض الصحابة في قتل بعض المنافقين قال: معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ذكر هذه الفائدة الشيخ عبد العزيز الرشيد. وفي هذا الحديث دليل على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، فقوله صلى الله عليه وسلم في السماء فسرت في بمعنى على، أو أن المراد بالسماء العلو، ولا تنافي بين التفسيرين، وسبق في الدرس الماضي بيان ذلك. فليس معنى قوله صلى الله عليه وسلم في السماء أن السماء تظله أو تقله سبحانه أو تحيط به أو تحويه، فإن هذا ما لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما فطر الله عليه الخلق. لكن المقصود في السماء أحد التفسيرين، يعني فيه بمعنى على، أو أن المراد بالسماء العلو. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرسالة الحموية: ثم من توهم أن كون الله في السماء تحيط به وتحويه فهو كاذب إن نقله عن غيره، وضال إن اعتقده في ربه، وما سمعنا أحدا يفهمه من اللفظ، ولا رأينا أحدا نقله عن أحد. ولو سئل سائر المسلمين هل يفهمون من قول الله ورسوله أن الله في السماء أن السماء تحويه، لبادر كل أحد أن يقول هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا. وإذا كان الأمر هكذا فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهمه الناس منه ثم يريد أن يتأوله. بل عند المسلمين أن الله في السماء وهو على العرش شيء واحد، إذ السماء إنما يراد به العلو، فالمعنى أن الله في العلو لا في الأسفل. وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه وتعالى وسع السماوات والأرض، وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة في أرض فلاه، وأن العرش خلق من مخلوق الله لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته. فكيف يتوهم متوهم بعد ذلك أن خلقا يحصره أو يحويه؟ وقال الله سبحانه وتعالى عن فرعون: لأصلبنكم في جذوع النخل، وقال: فسيروا في الأرض، بمعنى على ونحو ذلك، وهو كلام عربي حقيقة لا مجازا. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وانتهينا بحمد الله من شرح هذا الحديث. نتدارس الحديث الذي بعده، والذي أورده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد الحديث السابق. فالحديث الذي سنتدارسه الآن وهو الحديث الثاني في درسنا هو قوله عليه الصلاة والسلام: والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه. قال شيخ الإسلام: حديث حسن، رواه أبو داود وغيره. نخرج هذا الحديث: هذا الحديث رواه أبو داود، ورواه أيضا ابن ماجة والترمذي وحسنه، ورواه الحافظ ضياء الدين المقدسي في المختارة، وغيره من حديث العباس بن عبد المطلب. وأما شرح هذا الحديث فسبق أن شرحنا هذا الحديث ولله الحمد. نأخذ الفوائد المستفادة من هذا الحديث وهي كثيرة، منها إثبات العرش، وقد تكاثرت الأدلة من الكتاب والسنة على إثباته. وفي الحديث الرد على من نفى العرش وزعم أن معنى عرشه سبحانه وتعالى ملكه وقدرته، ولا شك في بطلان ذلك. وفي هذا الحديث دليل على أن العرش فوق المخلوقات، وأنه ليس فوقه من المخلوقات شيء. وفي الحديث دليل على أن الله في السماء مستو على عرشه، فلو كان في كل مكان لم يكن لهذا التخصيص معنى ولا فيه فائدة. ومن المستفاد من هذا الحديث تفسير الاستواء بالعلو كما فسره الصحابة والتابعون والأئمة، خلافا للمعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن أخذ عنهم من الأشاعرة وغيرهم. وهذه الفائدة ذكرها الشيخ عبد العزيز الرشيد وغيره. وفي هذا الحديث إثبات فوقيته سبحانه وتعالى وعلوه على خلقه، وهذا الحديث صريح في فوقية الذات. وفي الحديث الرد على من زعم أن الفوقية فوقية رتبة وشرف، فإن حقيقة الفوقية علو ذات الشيء على غيره. وسبق أن ذكرنا أنواع الفوقية، فله سبحانه وتعالى الفوقية التامة الكاملة والعلو الكامل المطلق، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وقد بدعوا من خالفهم من الجهمية والمعتزلة. وفي هذا الحديث إثبات علمه سبحانه وتعالى المحيط بكل معلوم، فلا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى في الأرض ولا في السماء. وفي هذا الحديث الجمع بين الإيمان بعلوه على خلقه سبحانه واستوائه على عرشه، وبين الإيمان بإحاطة علمه بالموجودات كلها، وقد جمع بين الأمرين في آيات كثيرة. انتهينا ولله الحمد من تدارس هذا الحديث. نأتي إلى تدارس الحديث الثالث في هذا الدرس، والذي ذكره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، حيث قال: وقوله عليه الصلاة والسلام للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم. نخرج هذا الحديث، هذا الحديث كما ذكر شيخ الإسلام رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث معاوية ابن الحكم، وأخرجه أيضا أبو داود والنسائي. وأذكر هنا لفظ مسلم، وأبدأ من الشاهد الذي ذكره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وإلا فالحديث طويل. قال: وكانت لي جارية ترعى غنما قبل أحد والجوانية، واطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، لكني صككتها صكة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي. قلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ قال: ائتني بها. فأتيته بها فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. قال الحافظ الذهبي في كتاب العلو: هذا حديث صحيح رواه جماعة من الثقات. قال: وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وغير واحد من الأئمة في تصانيفهم، يروونه كما جاء ولا يتعرضون له بتأويل ولا تحريف. ثم بين الذهبي طرقه واختلاف ألفاظه. نشرح الحديث. قوله: وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية. الجوانية، نضبط هذه الكلمة، هي بفتح الجيم وتشديد الواو وبعد الألف نون مكسورة ثم جيم مشددة. يقول النووي: هكذا ضبطه المحققون، وحكى القاضي عياض عن بعضهم تخفيف الياء، والمختار التشديد. أين مكان الجوانية؟ هي بقرب جبل أحد، هي موضع في شمالي المدينة. قوله: وأنا آسف، أي أغضب، وهو بفتح السين. قوله: صككتها، يعني لطمتها. وقول الجارية لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء، أي على السماء، يعني مستوى على العرش سبحانه وتعالى. وقد تقدم الكلام في هذه المسألة. وهذا الحديث تضمن فوائد، منها أن وصف العلو من أعظم أوصاف الباري جل شأنه، حيث خصه صلى الله عليه وسلم بالسؤال عنه دون بقية الأوصاف. الفائدة الثانية: دل هذا الحديث أيضا على أن الإيمان بعلوه المطلق سبحانه وتعالى من كل وجه هو من أعظم أصول الإيمان. والفائدة الثالثة أن في هذا الحديث جواز السؤال عن الله بأين خلافا للمبتدعة. وفي هذا الحديث جواز الإشارة إلى العلو كما جاء صريحا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه أبو داود في باب الإيمان والنذور: فأشارت بإصبعها إلى السماء. وفي هذا الحديث دليل على أن من شهد هذه الشهادة يكتفى في ذلك بإيمانه ويقبل منه ذلك، ولو لم يذكر دليلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل منها مجرد الشهادة بعلو الله والشهادة برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلافا للمتكلمين الذين يقولون لا بد من النظر والقصد إلى النظر أو الشك، فهذه أقوال باطلة منهم، فإن معرفة الله سبحانه وتعالى فطرية فطر الله عليها عباده، كما في الحديث كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه الحديث. وفي هذا الحديث أن علو الله سبحانه وتعالى وفوقيته مفطور عليها الخلق، مغروز ذلك في نفوسهم، وقد جرت عادة المسلمين عامتهم وخاصتهم بأن يدعوا ربهم عند الابتهال والرغبة إليه فيرفعوا أيديهم إلى السماء، وذلك لاستفاضة العلم عندهم بأن ربهم المدعو في السماء. هذا ما تيسر يا أحبتي أن نتدارسه اليوم من الأحاديث التي أوردها شيخ الإسلام، وإن شاء الله نكمل في دروس قادمة. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وآله وصحبه.